يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيتجدد اللقاء في هذه الليلة، ليلة الاثنين 23 من شهر جمادى الأولى من عام 38 و400 وألف، في هذا الجامع المبارك، جامع الحناكي. وفي خطأ أي طيب، لأن جمادى الأولى والآخرة عجيب تضبط. وقد توقف الحديث بنا عند آخر حديث في باب المبادرة إلى الخيرات من هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. قال في الحديث الثامن وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لعلي رضي الله عنه، قال يوم خيبر لو أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، قال عمر ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. تساورت يعني وثبت متطلعا كما فسره النووي. قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله فتساورت، هو بالسين المهملة أي وثبت متطلعا. خيبر أو فتح خيبر هذا وقع في السنة السابعة في شهر محرم في قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وخيبر مدينة تقع شمال المدينة بنحو 170 كيلو تقريبا، وبالأميال نحو 100 ميل. وهذه المدينة كانت أحد الحصون العظيمة والمدن التي سكنها اليهود، و هي إحدى المحطات التي مر بها اليهود في إجلائهم من هذه الجزيرة المباركة، جزيرة العرب، جزيرة الإسلام. فإنهم في أول الأمر كانوا في المدينة ثم في خيبر، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه سنة 20، أي بعد فتحها 14 عاما تقريبا، إلى تيماء وفدك. وسبب ذلك أنهم فدعوا يد ابن عمر رضي الله عنهما، أو يد ابن عمر رضي الله عنهما، أي لم ألقوه من ظهر البيت فانفصلت، حصل ما نقول نحن خلع في يده، فاعتبرهم عمر رضي الله عنه بهذا الصنيع قد نقضوا العهد، فأجلاهم إلى تيماء، ولغير ذلك من الأسباب المذكورة في كتب الشروح. المهم أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدينة العظيمة وهذه البلدة المهمة، قال أي ليلة فتح خيبر، لم تفتح بعد، لكنهم كانوا في الليل يعني مجتمعين ومتهيئين للفتح، قال لأعطين الراية. وفي حديث سهل بن سعد قال غدا، مما يدل على أن هذا الكلام كان إيش، ليلة الفتح. قال لأعطين هذه الراية، وأشار إلى راية عنده، رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. الله أكبر، ميزتان عظيمتان جعلت عمر رضي الله عنه يتطلع للإمارة وما هو بالمتطلع في الأصل، لأن الإمارة لا ينبغي التطلع لها أصلا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة في الصحيحين، يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها أو إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. لكن لما ذكر في هذه الراية ميزتان، الأولى وهي الأهم عند عمر أنه يحبه الله ورسوله، تساور لها أي تطلع وتشاوف لها، والثانية يفتح الله على يديه، وهذه لا شك أنها غنيمة، أن يكون القائد ممن يفتح الله على يديه بلدة من بلاد الكفر. فإما أن يسلم أهلها وإما أن يدخلوا تحت حكم الإسلام. قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء ندعى لها للسببين الذين ذكر. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. وهذه من العجائب. ما وجه العجب؟ ثبت في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، وليت المؤلف أتى بلفظ سهل لكن ربما اختاره لامشي ولا تلتفت، وهو أنه في حديث سهل قالوا: يا رسول الله إنه يشتكي عينيه، كان بهما رمد، والقائد لا يصلح أن يكون أعمى مهما كانت شجاعته، لأن القتال والحرب فيها إيش؟ كر وفر، وتحتاج إلى سرعة بديهة وسرعة قرارات. فقال: ائتوني به. فجيء به رضي الله عنه، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ودعا له، فبرئ كأن لم يكن به شيء. وهذا من آياته عليه الصلاة والسلام، أن يمسح على المريض أو يقرأ عليه ويبرأ من مسحة واحدة أو نفثة واحدة أو رقية واحدة. وهذا كما يقع له صلى الله عليه وسلم يقع لغيره أيضا من أتباعه. المقصود أنه برئ، فلما برئ أعطاه الراية وقال: امشي. وفي حديث سهل قال: انفذ على رسلك بشويش. لكنه قال كلمة، وهذا التي لأجلها اختار المؤلف رحمه الله هذا اللفظ، قال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، امتثالا ليش؟ للأمر. كان عنده مشكلة أو سؤال أشكل عليه، فبدلا من أن يلتفت هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ امشي ولا تلتفت. وقف في مكانه وصرخ وقال: يا رسول الله. وهذا من المواضع التي يجوز فيها رفع الصوت. لماذا؟ للحاجة. البلد الآن أو الموضع خطر، والثاني المسافة فيها بعد، حتى ما يقال كيف علي يصرخ ويخالف آية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فالجواب أنه لما بعدت المسافة احتاج أن يرفع الصوت، فهذا خارج محل النهي. ثم إن الموضع موضع خطير، الآن سيقدم على البلد، ماذا يصنع؟ هو الآن يقول: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ إيش يقول لهم؟ قال: قاتلهم حتى، هناك غاية، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا، هنا من الفوائد في هذه الجملة أمور، وهو أولا أن الإنسان، يعني غير ما تقدم، أن الإنسان إذا اتجه إلى عمل من الخير فينبغي له إيش؟ أمران: أن يبادر، والثاني إيش؟ أن لا يتوقف ولا يلتفت. وهذا المعنى ذكره الله عز وجل في ثنايا قصة لوط: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، وامضوا حيث تؤمرون. وكم تعطلت مصالح إنسان دينية ودنيوية أو مصالح مجموعة من الناس يعملون بسبب إيش؟ تباطؤهم أو كثرة إيش؟ التفاتهم. وهذا الالتفات لاحظ من علي رضي الله عنه دقة الامتثال، مع أنه يسير، لو التفت وقال: يا رسول الله إيش أفعل؟ لم يكن كثيرا، لكنه درس في صدق الامتثال وسرعة في سرعة الامتثال وصدق الاتباع والدقة في التنفيذ. الالتفات كما يكون حسيا بالبدن فإنه يكون إيش؟ معنويا. كيف يكون معنوي؟ تجد من الناس من يوفقه الله للدعوة، من يوفقه الله لبذل العلم ونشر الخير بأي صورة من الصور، يعمل في قطاع خيري، إغاثي، جمعية بر، تحفيظ قرآن، له جهود في مواقع التواصل، له موقع على الشبكة وهكذا. فتجده كأي داعية، كأي إنسان يعمل في الخير، لابد أن يسمع ذما من الناس، ويسمع إيش؟ شتما، ويسمع مثبطين، ويسمع حاسدين، ويسمع ويسمع، تختلف مقاصدهم لكنها في النهاية مؤذية، في الجملة مؤذية. فتجد كثير من هؤلاء يتوقف، أو بعضهم يتوقف عن العمل، توقف عن الدعوة. ليش؟ يقول: والله أنا ما أتحمل كلام الناس، ولا أتحمل إن فلاني قال بكذا وكذا، وكأنه يريد أن يعيش إيش؟ على سنة غير سنن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولقد استهزئ إيش برسل من قبلك سنة الله. فيتجد يلتفت ويتأثر. وهنا ليست دعوة لعدم المراجعة انتبهوا، ولا دعوة لعدم الالتفات أو الاستفادة من نقد الأعداء والخصوم إذا كانت النقدات هذه صحيحة. وقد قال الأول أو الشاعر: عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم طلبوا سوءتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. فأنت لا تنظر إلى هذه الملاحظات أو النقدات على أنها شر محض، لا، بل هؤلاء الذين يتتبعون أخطاءك وأنت تعمل قد يكون فيها شيء صواب. لماذا تفترض أن كل ما يأتيك خطأ؟ فإذا جاءك هذا الخطأ فصحح، ثم لا تلتفت، هذا الشاهد، إلى هؤلاء المثبطين. وكم من أناس ممن يريدون أن يعملوا للدعوة، يعملوا للدين، يعملوا للإغاثة، يعملوا في أي مجال من المجالات، قد تجد عنده همة وعزيمة ورغبة في الخير، لكن يطرح المشروع على زيد وعبيد وعمر من الناس، يقول: يا ابن حلال، وش لك بوجع الراس؟ ها؟ وترك إذا دخلت بهذا تتعب بوجهك كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، والله أنت أسمع من السب والشتم، وبيجيك كذا وكذا وكذا، فيضعون أمامه إيش العراقيل، فيثبطونه عن العمل. مثل هؤلاء ضع إيش في أذنيك قطنا، استشر أولئك الذين ينصحون بصدق ويقولون لك: هذا المشروع رائع، لكن ادرس الوضع جيدا، ادرس كما يقال ما يسمى بالتخطيط الاستراتيجي اليوم، ادرس ما هي العقبات التي أمامك حتى تعرف كيف تتعامل معها، ما هي فوائد هذا المشروع، هل مصالحه أكثر ها؟ يعني من الجهد المبذول فيه أم لا، هل هناك مشروع آخر غيره أحسن من، ادرسه، لكن لا تلتفت لأولئك الذين يثبطونك: اجلس، اقعد، اجلس، ولو بالضرورة يقولون اجلس، لا، يضعون أمامك أهوال، والأمر ليس بدقيق وليس كما يقولون. فما أحوج الداعي إلى الله عز وجل، وما أحوج طالب العلم، وما أحوج العامل للإسلام في أي حقل من الحقول، أن يترسم هذا المنهج: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، وقول عليه الصلاة والسلام: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. وفي قصة بني إسرائيل لما أمروا بالدخول إلى بيت المقدس، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ها، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هؤلاء الاثنين فقط الذين وفقوا للصواب من بين الأمة التي كانت من بني إسرائيل مع موسى، كلهم يقولون والعياذ بالله باللسان المثبط المتراجع المتخاذل: إن فيها قوم جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، وفي الآية الأخرى: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. ولذلك عوقبوا بالتيه فماتوا هم مع موسى وهارون، حينما بقوا 40 سنة في سيناء لم يستطيعوا أن يفتحوا بيت المقدس، عقوبة لتخاذلهم عن هذا الفعل. فأخرج الله من أصلابهم، من أولاد هذا الجيل، من فتح بيت المقدس على يد فتى موسى، وهو يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، وهو أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو الذي حبست له الشمس، فإنه لما أراد أن يدخل بيت المقدس أوشكت الشمس أن تغيب. والحديث في الصحيحين قال: يا رب، أو قال: يا أيتها الشمس، إنك مأمورة وأنا مأمور، فيا رب احبسها علي حتى أفتح بيت المقدس، فحبسها الله حتى دخل بيت المقدس، وهو الرجل الوحيد الذي حبست له، وهي آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. الشاهد ما هو أيها الإخوة ويا أيها الأخوات من الحضور والمشاهدين؟ أقول: إياكم المثبطين، ضعوا في آذانكم عنهم قطنا، وإن شئتم رصاصا، وإن شئتم أي مانع يمنعكم من سماع كلماتهم، وافتحوها لأولئك الذين يقولون: ها، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. افتحوا آذانكم لأولئك الذين يقولون: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. وهذا كما قلت لا يعني التهور، أو الإقدام على العمل دون تأمل ودون دراسة ودون تأني، وإنما القصد التوازن والاعتدال وعدم تضخيم العقبات وعدم تضخيم السلبية، يعني يسمونها العقبات المعتادة التي ليس منها أي عمل، إنما نتحدث عن عقبات حقيقية، عقبات تتعلق بهذا العمل. أما أنك تقول والله من العقبات أنك والله قد ترى تسمع سب وشتم، تسمع استهزاء بك وكذا، هذه يا أخي سنة نبوية، سنة مضى عليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ابحث عن العقبات الحقيقية، سواء ما يتعلق بالجوانب الشرعية أو ما يتعلق بالجوانب النظامية أو غير ذلك. فإذا وجدت الباب هنا مغلقا ابحث عن باب آخر، المهم لا تتوقف، وليكن لسان حالك ها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كما سيذكر المؤلف بإذن الله في الباب التالي. ثم قال: قاتلهم حتى يشهدوا، فإذا فعلوا، وفي هذا دليل على تسمية القول فعلا، فإن النطق بالشهادة هو في حقيقته إيش؟ قول، لكنه في الوقت ذاته أيضا هو فعل اللسان. وفي اللغة العربية أيضا يصح إطلاق القول على الفعل، عكس كما في حديث عمار في صفة التيمم، لما اختلف عمر وعمار في القصة المشهورة ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب على الأرض ثم بين له صفة التيمم. إذن الفعل يطلق على القول والقول يطلق على الفعل، لكن هذا إيش؟ قليل. والأصل أن الأفعال متعلقة بأعمال الجوارح، يد رجل إلى آخره، بينما القول منوط بجارحة اللسان. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن قول الشهادتين عاص من القتل، وأنه بمجرد النطق يدخل في الشهادتين، يدخل في الإسلام. وقصة أسامة بن زيد مشهورة جدا تعرفونها، ففي حين في غزوة من الغزوات حينما قال يا رسول، ذكروا له لما صبحوا الحرقات من جهينة إلى آخره ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بما حصل، ومن ضمن ذلك المشهد المعروف أنه أقبل على رجل فلاذ منه بشجرة، ثم لما يعني أراد أن يعني أشهر في وجه السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، فقتله أسامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ تعلم أقالها خوفا من السلاح أم لا؟ فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. انظر، عصم بمجرد النطق، حتى ولو كان منافقا. لا نتحدث نحن عما في القلوب، لأننا في الدنيا نجري الأحكام على ماذا؟ على الظاهر. فانظر إلى مبلغ الضلال العظيم الذي ابتلي به هؤلاء المجرمون من الغلاة الذين لا يرعون حرمة لمسلم، يفجرون وين؟ أول كانوا يقصدون إيش؟ المصالح الغربية، ثم تطور الحال إلى أن وصلوا إلى بيوت الله وإلى رجال الأمن وإلى غير ذلك. أنا أسأل هؤلاء الذين تورطوا في هذه الأمور: ماذا أو كيف تصنعون بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ لقد ذهب من ضحاياهم أناس ليسوا مجرد أسلموا حديثا، بل أهل قيام ليل وصيام اثنين وخميس، ومنفقين وباذلين وبررة بوالديهم، واصلين لأرحامهم. ماذا تصنعون يوم القيامة إذا جاء هؤلاء يحاجونكم عند الله عز وجل؟ أي جماعة أو زعيم تنظيم ينقذكم وينفعكم يوم القيامة إذا لقيتم الله عز وجل وهذه الدماء تضج إلى الله عز وجل من صنيعكم؟ والله المستعان. إذن نحن الآن نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم يوجهه إلى وين يا أخوان؟ إلى يهود. يهود من أخبث الطوائف، ومع ذلك يقول له: انتبه يا علي، لأن الإنسان في حال القتال قد لا يضبط عواطفه، ولا لا يا أخوان؟ مع الحماس، وقد يقتل باسم الدين، انتبهوا، لكن هذه الدماء ما فيها لعب. انتبه، بمجرد ما يعلم بالشهادة أن لا إله إلا الله قف، وأن محمد رسول الله قف، ثم بعد ذلك يؤتى ويعلم الصلاة إلى آخره. وفي قصة معاذ الحديث في الصحيحين، حديث ابن عباس قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن الله محمد رسول الله، ثم إنهم أجابوك ذكرتهم إلى أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. الحديث ثم قال: فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها. والمقصود هنا إلا بحقها، أي بحق هاتين الشهادتين، وحسابهم على الله. انتبه، ليس عليك حسابهم هنا أبدا. يعني قد يلوح لك كما لاح لأسامة أن هذا أسلم إيش؟ خوفا من السلاح أو من أجل أن يؤمن دمه. ما عليك من هذا، ليس إليك، ليس إليك. هذا إلى حكمه إلى من؟ إلى الله ورسوله. فتوقف عند نطق بالشهادتين. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن من أشكل عليه شيء سأل أهل العلم. فعلي رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أشكل عليه شيء فصرخ وقال: يا رسول الله، على ماذا أقاتلهم؟ ويعظم شأن السؤال بعظم شأن إيش؟ المسؤول عنه والقضية التي توجه لها الإنسان. بيع ريال أو كيس خبز بريال ليس كقضية الذهاب إلى قتال في جبهة وإطلاق النار والمدافع والصواريخ على قوم قد يكون فيهم مسلمون بغاة ممتنعون إلى آخر ذلك. وفيه أيضا من الفوائد إثبات محبة الله ورسوله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونشهد الله على ذلك، لا نغلو فيه ولا نجفو عنه، لا فعل الروافض ولا فعل النواصب، فنشهد أنه عبد يحبه الله ورسوله، وأنه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وأنه مبشر بالجنة، إلى غير ذلك من المناقب والفضائل التي آتاه الله إياها دون غلو ولا جفا. وفيه أيضا في هذا الحديث آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول معجزة. ليه؟ لأن التعبير بمعجزة لم يرد لا في القرآن ولا في السنة. فإذا أردنا أن نعبر عما أجراه الله على يدين على يد نبي صلى الله عليه وسلم من الكرامات فنسميه آية، كما قال الله عز وجل في شأن موسى مثلا في تسع آيات إلى فرعون وقومه. وفي سورة الشعراء كلما ذكر الله قصة نبي قال: إن في ذلك الآية وإن كان إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ولن تجد لا في القرآن ولا في السنة تسمية ما يجريه الله على أيدي الأنبياء بمعجزة. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وآتاه الله من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وكان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن من آياته عليه الصلاة والسلام وقوع ما أخبر الله به، ما أخبر به، فإنه قال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. حصل الفتح ولا ما حصل؟ حصل. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الأموال قلنا الدماء واضحة، الأموال أيضا تعصم بعصمة الدماء، فكل من كان معصوم الدم فهو معصوم إيش؟ المال، فهو معصوم المال. وعصمة ماله تعني أنه لا يجوز أن يؤخذ منه شيء إلا بحق. والحق ما هو الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو؟ الزكاة. طيب، وحق الدماء متى يجوز قتل المرأة المسلم؟ حديث ابن مسعود في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثيب الزاني والتارك لدينه والمفارق للجماعة، يعني المرتد، كما في حديث ابن عباس في البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. نتوقف عند هذا، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نبدأ بباب المجاهدة. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يجعلنا وإياكم من أحبابه، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.